او اللفظ الدال عليه بالوضع، لفظ الدال عليه بالوضع. لكن لا يمنع من ذلك ان نقول صيغه النهي، صيغه الامر، لا اشكال فيه، يعني التعبير لا اشكال فيه، افعل هي صيغه النهي، وهذا لا خلاف فيه بين اهل اللغه، كذلك لا تفعل هو صيغه النهي، لكن عند التفصيل اذا جيء بالسؤال نرد السؤال من اصله. ممن كان دون الطالب، ممن كان دون من طلب، يعني في الرتبه، اخرج المساوي للمساوي، فانه يسمى ماذا؟ التماسا، كذلك واخرج الادنى الى الاعلى، فانه يسمى ماذا؟ يسمى دعاء، وهذا بناء على التقسيم السابق. اذا المصنف هنا اشترط ماذا؟ اشترط العلو، كما اشترط هناك العلو، والعلو قلنا اعلى مرتبه من المطلوب منه، حينئذ هذا وصف للمتكلم، والاستعلاء غلظه وقهر في نفس الكلام، هذا وصف في الكلام عينه. اذا الفرق بين العلو الفرق بين العلو وبين الاستعلاء ان العلو وصف للمتكلم، والاستعلاء وصف لكلامه، وصف لكلامه. هل يشترط في الامر العلو والاستعلاء؟ الجواب لا. هل يشترط في النهي العلو والاستعلاء؟ الجواب لا. وليس عند جل الاذكياء شرط علو فيه واستعلاء. اذا هذا هو المرجح. اذا ممن كان دون من طلب، بل نزيد فائده، وهو ان هذا التقسيم حادث لا يعرفه اهل اللغه. تقسيم الى مساوي ومساوي، وادنى الى اعلى واعلى الى ادنى، لا يعرفه، وانما يكون من ادنى كلما وجه صيغه افعل فهي امر. كل من نطق بصيغه افعل سواء كان من اعلى الى ادنى، او من ادنى الى اعلى، او من مساوي الى مساوي، كل من نطق منهم بصيغه افعل فهو امر. لسان العرب لا يعرف غير ذلك. وكذلك كل من نطق كل من نطق بصيغه لا تفعل فهو نهي، سواء كان من اعلى الى ادنى، او العكس، او من مساوي الى مساوي. ومن بحث في هذا التقسيم لا يجد عليه الا دليل الاجتهاد فحسب، ليس فيه ادله عن العرب، لانه كلام منقول مسموع، حينئذ العقل يستنبط، والاستنباط قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. العقل مجاله الاجتهاد، اجتهاده فحسب. واللغه مبناها على النقل، هذا من القواعد ذكرها السيوطي في الاشباه والنظائر، مبناها على النقل، كل ما نقل عن العرب، والعقل يستنبط ويرتب الى اخره، وهذا التقسيم لا اصل له. اذا النهي هو استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. اذا فيه انتقاد، فيه انتقاد. اولا قوله قد وجب، صاب انه ماذا؟ لا يختص بالمحرم، النهي لا يختص به بالمحرم، بل المكروه كذلك منهي عنه حقيقة، وكل منهما هو حكم تكليفي. قوله ممن كان دون من طلب، يعني ممن كان دون الطالب كما قال فيما سبق، هذا كذلك مرجوح. قوله بالقول، نقول هذا لا يختص بالقول، قد يكون بالإشارة، وقد يكون بماذا؟ بالكتابة، وقد يكون بالقرائن المفهمة. إذن اللفظ الدال على ترك الفعل، أو اللفظ الدال على طلب ترك الفعل، أو ما دل، أنت مخير بين هذا وذاك. وقولنا ما أحسن، ليشمل اللفظ وما زيد عليه. صيغة النهي لا تفعل، وهذا محل وفاق، محل وفاق، إذ هو عين النهي. صيغة النفي أو النهي، صيغة النهي لا تفعل، لا تفعل، هذه تدل على أمرين. الأول التحريم، تدل على التحريم. متى ما أطلق صيغة لا تفعل فيفهم منها التحريم، ولذلك هذا في وزان ما سبق، بصيغة تفعل فالوجوب حقق، هو لم يذكرها هنا، لابد من ذكرها، بصيغة تفعل فالوجوب حقق، بصيغة لا تفعل النهي حقق، وهذا محل وفاق بين الصحابة، أن صيغة افعل تدل على ماذا؟ تدل على التحريم، وهذا الشأن فيها كالشأن فيما سبق كذلك، المراد بمطلق الأمر ومطلق النهي أنه عند عدم القرينة، عند عدم القرينة. أما إذا وجدت قرينة تدل على عدم التحريم فمحل وفاق، أو وجدت قرينة تدل على التحريم فمحل وفاق. إذا البحث في ماذا؟ في صيغة لا تفعل هكذا، لا تفعل، لا تقم، لا تخرج، حينئذ نقول هذه الصيغة مطلقة عن القرينة، ومطلقة عن دليل يدل على صرفها إما إلى التحريم تأكيدا، وإما إلى ماذا؟ إلى كراهة التنزيه، وكذلك يكون من جهة الدليل. والدليل على ذلك إجماع الصحابة والتابعين، إجماع الصحابة والتابعين. وطالب العلم ينبغي أن يتنبه إلى أنه